السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة معانا الحديث رقم 9، جزاك الله خير. طيب، عن كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن ابي قتادة رضي الله عنه، ان ابي قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء، فجاءت هرة تشرب منه، فاصغى اليها ابي مالك حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآني انظر. قال: اتعجبين يا ابنة اخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليه. هنا الصحابية كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة. طيب، هنا كعب ابن مالك ده صحابي جليل، اللي هو من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، اللي مذكورين فين؟ في سورة التوبة، كعب ابن مالك. وكانت تحت ابن أبي قتادة. أبي قتادة ده صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كبشة دي كانت بنت صحابي، وإيه؟ وحماها كمان إيه؟ صحابي، لأن إيه؟ تحت ابن أبي قتادة، ابن ابي قتادة اللي هو الصحابي الجليل رضي الله عنهم جميعا. طيب، ابا قتادة كان بيتوضى، هي كانت بتصب لي الوضوء بتاعه عشان يتوضى. فجاءت هرة في قطة جت، فابا قتادة اصغى امال الاناء بتاع الوضوء لمين؟ للقطة. فطبعا كبشة استغربت، يعني فرقاني يعني اتعجبت، ايه اللي بيعمله ابا قتادة ده؟ فقال ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انها ليست بنجس، انها ليست بنجس، انما هي من الطوافين عليكم. يبقى هنا ده متن الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، المتن اللي هو ما قاله النبي. قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ انها ليست بنجس، اللي هي ايه؟ القطة. يبقى هنا بناخد ان الهرة او القطة ده السؤر بتاعها، السؤر اللي هو ايه؟ اللعاب، ماله طاهر. ليه؟ اهو النبي لقول النبي انها ليست بنجس، انما هي من الطوافين عليكم. طوافين دول يا جماعة يعني زي الخدم، لما بيكون حد بيساعدك في البيت ولا كده، بتقعد داخلة من هنا وخارجة من هنا، وتيجي هنا وتقدم لك ده وتجيب لك ده وتنظف، ايه راحة جاية في البيت، ما فيش مشكلة. كذلك القطة لما بتخش البيت بتتحرك من هنا لهنا، فما فيش ايه مشكلة. انما هي من الطوافين عليكم، يعني اللي بتخش وتطلع عليكم، ما فيش اي مشكلة فيها، وانها ليست بنجس. طيب، ده بالنسبة لسؤر ايه؟ القطة. بعد كده عندنا حديث رقم 10، نجاسة البول. عن انس بن مالك رضي الله عنه، جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاغرق عليه، متفق عليه. وفي رواية اخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلم. رواه الجماعة إلا مسلم. عندك كمان رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر أو كما قال. طبعا هنا ثلاث روايات، وكل رواية ضيفالك حاجة، ضيفالك جزء تاني زيادة. طبعا كل ده ايه يلزمنا، ده كلها روايات ايه صحيحة. هنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان دي اعرابي، اعرابي ده يا جماعة يعني بيسكن في الصحراء، بيعيش في الصحراء بعيد عن نزول الوحي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد عن السنة، بعيد عن القرآن اللي بينزل، بعيد، ساكن بعيد. نفس الوقت كمان الأعراب بيبقوا يعني الطبيعة الصحراوية بتخليهم فيهم شدة، فيهم غلظة، ممكن يتصرف بعض التصرفات الغير لائقة. فالأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، واخدين بالكم؟ فهم بيبقى عندهم غلظة، شدة في التعامل. فالأعرابي ده جه، أنت تخيلي إحنا عارفين في المسجد، ها، ودخلت واحدة وراحت مشمرة وفي بطن كده وراحت إيه قاعدة تتجول. ده اللي حصل بالظبط. أعرابي جه وشمر وقعد في طائفة من المسجد، يعني خد مكان من المسجد، قطعة كده يعني جنب من المسجد قاعد يتجول. طبعا انت متخيله المنظر؟ طبعا لما الصحابه شافوه لقوه، انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي؟ خدين بالكم بشده وبعنف. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. يعني ايه لا تزرموه؟ يعني لا تقطعوا عليه بولته، لا تقطعوا عليه بولته، خلاص دعوه سيبوه، لان هو ابتدى يتبول. لو احنا يعني قوم انت، هيقوم ايه اللي هيحصل؟ النجاسه هتمشي ايه معاه، لان هو خلاص هو بيتبول نفسه، يعني عارفه هو بيبتدي يعني ابتدى في البيت في الفعل ده. فان هيجي يقوم كل حته يمشي فيها تتنجس، تك تك تك، واخده بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ دعوا، ما تقطعوش عليه البوله بتاعته، صبوا خلاص، واخدين بالكم؟ وأريقه، يعني ايه أريقه؟ يعني صبوا على بوله، ها، ذنوبا من ماء، دلوا من ماء، سجل من ماء. كل ده يا جماعة معناها جردل، عارفة الجردل؟ جردل من مية نملاء، كل ده ذنوب، سجل، دل، كل ده بمعنى ايه؟ جردل ونملاء مية ونكب على البول دوت، واخدين بالكم؟ وأريقه، ها، سكبه، نكب، نحط، نصب على ايه؟ على بوله كمية المية الكبيرة دي، واخدين بالكم؟ فهنا طبعا احنا بناخد اكثر من نقطة في الحديث ده. اول حاجة طبعا اني كده بيدل على ايه؟ على ان البول نجس، وده مجمع عليه من كل العلماء، في اجماع بنجاسه بول الادمي. وان احنا نطهر البول ده والنجاسه دي بايه؟ بمكثره الماء، نضلق عليها ميه كتيره. بس خدي بالك من حاجه، ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الارض ايه؟ رملية. لما تلقوا عليها كمية المية دي هتاخد النجاسة وتنزل تحت، ها، تنزل تحت، تاخد النجاسة وتنزل، والارض الظاهرة لينا دي هتبقى ايه؟ طهرة، مفيهاش مشكلة خالص. واخدين بالكم من النقطة دي؟ طيب كمان هنا عندك لما طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء. الارض لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه امرهم بان هم يجيبوا سجل من ماء ويدلقوا على المية ويدلقوا على البول اسفل. في خلاف هنا يقول لك لا ما بين العلماء. في بعض العلماء قالت ايه الارض بتطهر او النجاسة بتاعت البول بتطهر بالريح والشمس. يعني مجرد كده مثلا لو طفل مثلا او بول وقع على مثلا بطانية على ملاية اول ما تنشف في الرياح كده او الشق خلاص بقى كده ايه ما بقاش في نجاسة. طبعا لا. ليه؟ ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم تكلف ها وايه وامرهم ان يجيبوا كمية المية الكبيرة دي ويدلقوها على ايه على البول. مكثرة المية يعني كمية كبيرة جدا من المية. لان ايه يا جماعة انتي تخيلي حبة البول البول يعني هتبول هتبقى قد ايه كمية صغيرة. عشان نطهر البول دوت لا ذنوب من ماء جردل كبير من مية. طيب بالنسبة ليه دلوقتي تطهير النجاسه بالنسبه للوضع بتاعنا احنا. طبعا احنا البيوت بتاعتنا لا بلاط لا سيراميك لا بورسلين اي شيء رخام. طبعا لو في بول وقع على سيراميك او رخام او بلاط او اي ارضيه كانت من الصناعات دي طبعا عشان انا اجيب جردل ميه وادلق انا كده بعمل ايه بزود رقعة النجاسة بزود رقعة النجاسة. النجاسة بتبقى ايه بتملى الدنيا. ليه؟ لان انا مش هدلق والمية تتشفط تحت لا المية ايه بتنتشر. لو دين بالك طب امال اعمل اجيب قطعة قماش بوطة وايه وابتدي انشف والم النجاسه دي واخده بالك بايه بقطعه القماش. بعد كده اروح جايبه ميه وابتدي اطهر المكان. هيبقى طبعا مكان ايه خلاص انا شلت ايه شلت عين النجاسه شلت النجاسه كلها بالايه امتصتها بالفوطه دي او بقطعه القماش. واخدين بالكم يبقى اجيب قطعه قماش وابتدي انشف البول ده خلاص كده انا شفته زلت عين النجاسه ابتدي اطهر بقى ايه المكان. طبعا مش هيبقى فيه يعني بقايا من بول الا ايه قليل يا دوبك كده امسح وانضف كويس جدا بكميه ميه برده بس تتناسب مع البول الباقي اللي هو هيبقى يعني كميه بسيطه جدا في ايه في الارض بعد ما نشفت عين النجاسه دي. ده بالنسبه لتطهير لا كلور ليه لا انا لسه ما جبتش سيره الملايه انا بس بقول دلوقتي بالنسبه للسيراميك انا مش سيره الملايه خالص ما جبتش سيره الملايه خالص انا بقول لك كله دلوقتي على الارض بتاعت سيراميك رخام بلاط اي بقى كانت الارضيه بتاعتك وقع عليها كميه نجاسه في الارض. تاني عايده تاني عشان تقريبا كريمه كمية المية البول دي اللي في الارض هجيب قطعة قماش فوطة اي حاجة انا بستخدمها يعني لم عين النجاسة دي الم عين النجاسة دي كلها اصل الم كله خلاص يفضل ايه جزء بسيط جدا. اروح جايبة بقى مية فابتدي ايه انظف المكان لان انا لو دلقت جردة المية يا جماعة ليه كده هتنتشر النجاسة. انا مش بنظف انا كده بقى ايه بنشر نجاسات. ده بالنسبة للأرض اللي هي السيراميك أو ما شابه. طيب لو وقع على سجادة وقع عليها بول طفل دال عليها وقع بول عليها في أي بقى كيفين كانت تنجست دي طبعا ملهاش حل إلا إيه ناخدها على الحمام ونغسلها لأن أنا لو كبيت عليها جردة المية هتنتشر النجاسة. نفس الفكرة ان مفيش حاجه هتاخد الميه وتنزل لا ده السجاده هتشرب الميه كلها وبدل ما كانت يعني الحته اللي فيها البول صغيره انتشرت في السجاده كلها. فدي بتتاخد على الحمام وبتتغسل. طبعا المكان المتنجس بس هو اللي ايه يلزمك ان انت تشيلي عنه النجاسه، سواء بقى تحطيه على طرف بانيو، هتحطيه باي كيفيه، المهم النجاسه اللي موجوده دي ايه تزيليها بايه بمكسره الميه عليها واستخدام ميه كتير لحد ما ايه عين النجاسه دي تخلص خالص، ما يبقاش في نجاسه في السجاده. واخده بالك؟ حبيتي بقى تغسلي السجاده كلها ده حاجه ايه راجعه لك، بس لازم ايه اثر. لا مالناش دعوه بالكلور يا جماعه، هي البول ده يعني النجاسه بتاعته بتزال بايه بالميه. انت بقى حطيتي مطهر، حطيتي انت حره، لكن مطهر لوحده ما ينفعش، لازم معاه ميه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اريقوا على بوله سجلا من ماء. مش عارفه انا ايه، هنمسك كل حاجه ما تقلقيش. طيب بالنسبه بقى للبطاطين والملايات اسمها ايه المرتبه والكلام ده كله، طبعا الملايات يا جماعه ملهاش حل غير انها ايه تتاخد تتغسل. ملايه في طفل دال عليها او كبرتها لازم تتاخد تتغسل، دي ملهاش حل تاني، لان هي هتنشف لو نشفت وهي عليها البول ده، البول نشف اي كميه ميه هتنزل عليها هتنتقل النجاسه، لان النجاسه بتنتقل بالرطوبات. اقفل السلمان ده بسرعه. النجاسه بتنتقل بالرطوبات، مجرد انت حتى لو الملايه مفروشه وعليها البول ده، البول نشف، انت متوضيه وجيتي برجلك المتوضيه او ايديك اللي فيها بقايا الميه دي ودوستي على النجاسه دي كده هتتنجسي. انت كده ايه؟ كده ايه؟ هتتنجسي. فهنا بيلزمك انت ايه؟ لازم دلوقتي بالنسبة بقى للبطانية لحاف هنعمل فيه ايه؟ طبعا ده يا جماعة يعني انا ما اقدرش اقول لك ايه كل ما يبول الطفل تقومي تغسلي، او فخدي بالك ان انت تمسكي البطانية تنشفيها، بس كده النجاسة هتفضل فيها. هتخلي بقى للطفل ده اللي هو بيتبول على نفسه، تخلي له بقى البطانية دي بتاعته اللي حابة خاص بيه، وتكوني على حذر ان انت تمسكيها وانت ايه متوضيه وبيكي اثر مثلا في ميه ولا حاجه، لان مجرد ما ايديكي فيها ميه هتلمس البطانيه اللي فيها النجاسه دي هتتنجسي، او اي ميه تقع على البطانيه وانت هتيجي تلمسي البطانيه وهي مبلوله اللي فيها النجاسه دي برضو انت ايه النجاسه هتنتقل. فناخد بالنا من الحاجات دي. المراتب، طبعا المراتب دي مشاكل وملهاش حل غير ان انت المرتبه تقوم مغطياها بكيس مشمع، واخده بالك؟ مشمع تفرديه على المرتبه وتفردي عليه ملايه. ليه بقول لك مشمع؟ عشان المشمع ده هيعزل، هيكون عازل ان الملايه ما تبقى عليه كده، تبقى الملايه ايه طاهره، بحيث لو اي حاجه جت على الملايه اللي هي النظيفه، انت غيرتي الملايه بس هي المشكله في المرتبه، واخده بالك؟ يبقى نغطيها بمشمع، لينام نغطيها بمشمع وبعدين يحط ملايه عليها، بحيث بقى وقع ميه وقع حاجه على الملايه انت تكوني مبلوله ونمتي على الملايه ما تتنجسيش ولا حاجه، النجاسه ما تنتقلكيش، اللي هتنتقل طبعا. السرير بالبطانيه نعمل ايه؟ بمشمع يا جماعه. والعرايس الجداد لسه، او انت جبتي مرتبه جديده حاولي ان انت ايه لو في طفل صغير بينام عليها او كده نعمل ايه؟ نغطيها بمشمع ونفرد الملايه عليها. ما تخرجونيش عن الايه الكلام اللي احنا يعني، ما تخرجونيش عن الموضوع. اللي عايز يسال في الموضوع ده في اللي احنا فيه عن البول والنجاسات بتاعته يسال. الايه مش عارفه اقول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا شيماء، ايه سؤالك؟ ايه مش عارفة ايه انت كاتبة ايه يا حسناء؟ كاتبة ايه يا حاجة؟ مش عارفة اقرا انت الكلمة دي ايه. في اي سؤال تاني؟ ما فيهاش مشكله. هي هنا سيماء بتسال حاجه، بتقولي افرضي انت دلوقتي الولد تبول على السجاده، خدي بالك ان الحته اللي فيها البول دي هي بس اللي نجسه، بقيه السجاده ما فيهاش مشكله، بقيه السجاده ما فيهاش مشكله. طب انا البول ده فرشت عليه مصليه وصليت، ما فيش مشكله، ما فيش مشكله. بس هي يا جماعه المشكله زي ما بقول لك، يعني انت مثلا واخده بالك ان المنطقه دي فيها بول، وعارفه ان انت لو عديتي عليها انت مثلا مبلوله، ان انت كده رجليك هتغسليها تاني. طب وغيرك؟ افرضي زوجك، افرضي جالك ضيف، فيعني يعني هتحذري جدا ان النجاسه دي تنتقل لحد تاني، لان لو وقعت ميه على السجاده، على الجزء بتاع السجاده اللي فيه بول ده، هيحصل ايه؟ النجاسه برضه هتنتقل. البول يا جماعه هو هينشف، ولكن النجاسه موجوده فيه، هو نجس. مجرد اي رطوبات حتى لو خفيفة، رطوبات اي يعني مية خفيفة كده، هتعمل ايه؟ هينتقل. السجادة تنظف ازاي؟ طب ما احنا قلنا السجادة، قلنا هتعمل فيها ايه يا جماعة؟ تتغسل، ملهاش حل الا كده، لان انا لو كبيت عليها جردة المية النجاسة هتنتشر في السجادة كلها، لان النجاسة ما بتاخدش البول وتنزل. هي هنا مش ارض طينيه ولا ارض رمليه، الا لو انت مثلا ما كانش عندك بلاط وفرشاه على ارض رمليه او ارض طينيه، كوبي جردل هتلاقيه ينزل. ايوه، ندخلها الحمام ونغسلها، وممكن تكتفي بالمكان اللي جت فيه النجاسه، هي بس اللي تتغسل وتصفري الميه عليه. عايزه بقى تحطي صابون، عايزه تغسلي، اعملي بقى اللي انت عايزاه، المهم ايه؟ النجاسه دي تنزل بمكثره الماء، يعني ميه كتير تحطيها لحد ما النجاسه دي ايه تزال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب في حد عنده سؤال في الموضوع ده؟ تقالي احنا كده مسكنا يعني كل حاجه قلناها بالتفصيل. طيب هنا طبعا يعني سبحان الله بنلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي لا تزرموه، بعد ما خلص بوله قال له ايه؟ تعالى يا هذا، دعاه تعالى، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر ولا النجس. يبقى ايه؟ المساجد انما بنيت لايه؟ للصلاه وقراءه القران والذكر. وهنا طبعا النبي بيوضح ان المساجد ما ينفعش ان انا ايه تبقى فيها نجاسات، المساجد ما ينفعش ان يبقى فيها ايه؟ قذر. ايه القذر ده؟ كاس الشيبسي، الكلينكس، ورق البونبون اللي انت ايه، شوفي لما يكون مثلا صلاه جمعه ونساء موجود فيها بتصلي ولا حاجه، شوفي بقى المسجد يبقى منظره ايه. لا يا جماعه، المساجد لا تصلح لهذا الشيء ابدا، لازم احنا مأمورين بتنظيف المساجد. واخدين بالكم؟ احنا ننظف مساجدنا دي تبقى انضف حاجه، لا فيها نجاسه ولا فيها اي قذره خالص. واخدين بالكم؟ طيب امال هي بنيت لايه؟ لا، للصلاه، لذكر الله عز وجل، لقراءه القران، لاخذ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي هكذا بنيت المساجد لايه؟ لكده. سبحان الله، طبعا بعد ما الاعرابي النبي شاف رفق النبي ومعامله النبي له وطريقته، ان هو سبحان الله هو جاهل وما يعرفش يا جماعه وما يعرفش الاحكام، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ بالراحه ارفقوا بي، لانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. انتوا ليه بتعسروا عليه؟ بالراحه، نتكلم مع الناس بالراحه، خاصه هو جاهل، هو مش عارف الحكم، هو مش عارف الحكم، هو اتصرف كده تصرف عارفه على زي ما تقول على طبيعته على سجادته، هو ده هو لا يحسن التصرف، فهو جاهل بالامر. فالنبي قال ايه؟ دعاه وكلمه بالراحه برفق بلين. يبقى النبي هنا بيوضح لنا، وهنا يعني كيفيه التعامل مع الناس اللي هي ما بيبقاش عندها علم ببعض الامور، بنتعامل معاهم بايه؟ برفق ولين. طبعا زي ما انتوا عارفين الرفق لا يكون في شيء الا ايه؟ زانه، وما ينزع من شيء الا ايه؟ شانه. فالرفق مطلوب، ان الله عز وجل رفيق، يحب ايه؟ يحب الرفق. ده بالنسبة للحديث دوت. هل في اي مشكلة عندكم لحد كده؟ عشان احنا هنخش بعد كده في نقطة تانية. في حد عنده مشكلة؟ احنا اخدنا دلوقتي صقر القطة، صقر القطة اللي هو اللعاب، وخدنا حكمه، ودلوقتي وخدنا نجاسة بول الآدمي. طيب عندنا بعد كده حديث رقم 11 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني. وقال تعالى: إنما حرمت إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحلت لنا ميتتان ودمان. طب إيه الميتة دي؟ الميتة هي كل ما يحل أكله ولكنه لم يذبح ذبح شرعي. كل ما يحل أكله، يجوز أكله، كل حاجة يجوز أكلها من بهيمة الأنعام أو أي شيء أحله الله عز وجل إحنا نأكله، ولكن لم يذبح ذبح شرعي. طبعا إحنا عارفين إن المسلمين ليهم الذبح، بيذبحوا الإيه، لازم العرق والبريق كل ده ايه يتذبح، يعني يتقطع كل ده يتقطع. طبعا غير المسلمين او مثلا البلاد الاوروبية او ما شابه، طبعا بيصعقوا بالكهرباء وبعدين بيذبحوا، او يعني بيخلوها مخنوقة موقوذة اي طريقة كانت وبعد كده الذبح. لكن هنا عند المسلمين ايه، لازم الذبح، لازم تصبح ذبيحة شرعية. اما اتذبحتش يبقى ده اسمها ايه، ميتة، لا يجوز اكلها. حتى لو اتصعقت بالكهرباء وبعدين اتذبحت لا يجوز اكلها، لا يجوز اكلها. طيب او ما لا يحل اكله وان ذبح ذبحا شرعيا. ما لا يحل اكله، طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه، عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. نهى يعني تحريم، نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يعني ايه ناب من السباع؟ السباع العائلة السبعية يحرم اكلها. ليه؟ لان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها. نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. يعني ايه مخلب من الطير؟ الطير اللي هو ليه مخالب قناص يقنص، يعني بيصطاد الفريسة بتاعته عن طريق القنص. زي ايه مثلا؟ زي النسر، زي الصقر، زي الحداية، زي البومة. بتلاقيها يا جماعة المخالب بتاعتها بتروح ايه صايدة بيها الفريسة بتاعتها بالايه، بالمخالب بتاعها. فكل ده منهي عن اكله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكله. فهنا كل ده الحاجات ديت اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها، حتى لو احنا ذبحناها ذبح شرعي لا يجوز اكلها، دي كلها ميتة لان هي اساسي تحرم. حتى لو ذبحت، فطبعا حتى لو ذبحت لان هي اساسي هي ايه، تحرم اكلها، يحرم اكلها. يبقى ده بالنسبة لتعريف الميتة. طبعا يا جماعة الميتة كلها نجسة باجماع، يعني الميتة اللي احنا بنتكلم عنها دي نجسة بإجماع، نجسة بإجماع. يعني اي حاجة لم تصبح ذبح شرعي دي نجسة كده بإجماع، واي حاجة لا يجوز اكلها والذبح حتى ذبح كل ده ايه، نجس بإجماع وعليه إجماع من العلماء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، أحلت لنا ميتتان يعني كل الميتة تحرم. ليه؟ إنما حرمت عليكم الميتة، ده نص القرآن، كل الميتة تحرم. اختص النبي صلى الله عليه وسلم من الميتة ايه؟ ايه بس اللي يجوز اكله؟ الجراد والحوت. الجراد والحوت، الجراد طبعا يعني طبعا في بعض الشعوب بتاكله، سواء كان ميتة او لسه ما ماتش يجوز اكله، سواء كان مطهي يعني تضخيمه او هيتاكل كده من غير طهي يجوز اكله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ احلت لنا ميتتان باي حال كانت. واخد بالك؟ ايوه الجراد. معلش يا جماعه، هو طبعا من ايه؟ في مناطق في تونس بياكلوا الحلزون. ايه الحلزون ده؟ حاجه في البحر؟ حاجه في البحر دي حلزون؟ امال الحلزون ده ايه؟ ما هو ايه حاجة في البحر يعني؟ زاحف يعني دود مثلا؟ دود؟ امال ايه؟ القواقع. ما حبتي القواقع، ما انا بقول في البحر، ما انا بقول في البحر يا جماعة. كل ميتة في البحر تجوز هنا، تنسيت ولا ايه اول حديث؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال إن نركب البحر نحمل معنا قليلا من الماء، قال ايه؟ هو الطهور ما هو الحل ميتته. قواقع برية كله يا جماعة ما فيش مشكلة فيه. احنا ايه الحرام؟ يعيش في البر وهو ايه؟ ما بيعملوش في البحر خالص وهو ايه؟ يعني عائلته ايه؟ ده دود مثلا؟ زاحف؟ ما انا مش عارفه هو عباره عن ايه. طيب بصوا يا جماعه، ما انا مش عارفه هو ايه، يعني انا مش واصله لي اه حلزون هو يعني هو دوده مثلا زي الايه؟ كحرات؟ ما انا برضو الكحرات دي مش عارفه ايه. طب ابعتي لي صورته، اصل ممكن هو يكون عندنا هنا في مصر يعني ليه اسم تاني، بس انا مش فاهمه. خلينا طب نكمل الدرس. وحاضر حاضر، ابعتي لي صورته، ابعتي لي صورته. طيب هنا او قولي لي ايه هو، يعني انا مش عارفه هو من العائله الدوديه ولا ايه، ولا الحشرات مثلا، مش عارفه. طيب يعني بص، لو حشرات بقى الحشرات تحرم بإجماع. لو حشرات مش هناكلها، لو حشرة مش هناكلها، دودة مفيش مشكلة، لكن الحشرات دي تحرم، حشرات تحرم بإجماع. طيب هناخدها كمان دلوقتي. طيب يبقى احنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختص من الآية ايه؟ حاجتين، الجراد والحوت. الجراد طبعا ده معروف، والحوت طبعا معروف ده بيعيش في البحر. وطبعا احنا معانا كمان ايه؟ ها، هو الطهور ما هو الحل ميتته، كل ما في البحر بناكله، سواء بقى كان سمك، سواء كان كابوريا، كان جمبري، كان فرس بحر، سبع بحر، حصان بحر، اي حاجة بتعيش في البحر بيجوز اكلها، مفيش فيها اي مشكلة خالص. وكمان بيجوز اكلها سواء كانت مطبوخة او ني، يعني من غير طهي. لان في بعض الناس يا جماعه مثلا بتاخد السمك ده وبتقطعه تقطيعات معينه كده، طبعا انواع معينه من السمك، وبت ايه تحط معاها توابل وبصل وبت ايه وتاكلها كده وهي نايمه، مفيش فيها اي مشكله خالص. ليه؟ لان دي الميته بتاعه البحر، والجراد ده حلال اكله باي كيفيه ان كانت، سواء كانت مطهيه او غير مطهيه. هنزيل البحر، كل ما يعيش في البحر يجوز اكله كله، ما في استثناء لشيء، ما في استثناء لشيء. حاجه في البحر بسم الله وكلي. وده يا جماعه هو يعني سبحان الله، وخلق لكم ما في الارض جميعا، وده ان شاء الله هناخده برده في الاصول. طيب يبقى هنا حل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الميتتين دول. واما الدمان الحلال بقى فالطحال والكبد. طبعا نهى النبي عن شرب الدم، الدم اساسي ده يحرم، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم احل لنا ايه بقى؟ دمان. طبعا انت عارفه ان الطحال والكبد دي اساسي ايه؟ تجمعات دمويه، ولكن يجوز اكلها طبعا سواء برضو كانت مطهيه او غير مطهيه، باي طريقه انت بتصنعيها بتطبخيها ما بتطبخهاش، اي طريقه كانت يجوز لينا اكل ايه؟ ايه الحاجتين دول من الدم. طيب هنا بيكلمك على 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، يعني يجوز اكلهم في الحل او الحرم. طبعا انتوا عارفين الحرم ليه حدود، سواء الحرم المكي او الحرم المدني ليه ايه حدود. سواء انت الحاجات ديت العقرب الغراب الفار الكلب العقور، الكلب العقور ده يا جماعه الكلب اللي هو المسعور اللي هو بيعض الناس كده اوتوماتيك من غير اي حاجه يشوف الناس يروح عضدها، واخدين بالكم؟ اللي هو الكلب العقور، وده في اجماع على قتله، كلب العقور والحدقه والحيه. الست حاجات دول يجوز قتلهم في الحل والحرم. طبعا احنا عارفين ان في الحرم بيحرم قتل اي شيء، ولكن دول ها الستة دول اجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. سواء كنت في مكان ما يعني الحل ما فيش ان انت بتعملي فيه اي، او الحرم، الحل والحرم. طبعا هنا لو هتعد الحاجات دي هتلاقي ايه؟ 6. طب ليه 6؟ كلب العقور الكلب السعران اللي هو بيعض الميتة، طب ما هي بتتجد على المحيطات وعلى البر، بس خدي بالك على البر فين؟ برضه بقرب من الميه، بقرب من الميه، وحتى لو هي مش في الميه يجوز اكلها. ايه اللي يحرم؟ لا يجوز اكلها مفيش مشكله. طيب هنا هي بتقول مش فاهمه جزئيه الميته، الميته يا جماعه دي بالايه حرمت عليكم الميته، ده كده يحرم اي ميته يحرم اكلها. ايه الميته دي؟ الميته ديت اللي هي ما لم يصبح ذبح شرعي، سواء بقى ميته بالصعق، ميته يعني مثلا اتخبطت حاجه وماتت، مسكوا شاكوش وموتوا، اي حاجه ان كانت غير الذبح ده تبقى تعتبر ميته لا يجوز اكلها. واخدين بالكم؟ او مثلا مسكت اسد او قطه عندي يلا بسم الله واكلها ما انا ذبحتها، لا دي لا يجوز اكلها لان دي من العائله السبعيه. طبعا انتوا عارفين القطط من العائله السبعيه يحرم اكلها. فكل ده يحرم اكله. النبي اختص من الايه دي حاجتين، الجراد والحوت، وحاجه ثانيه اللي هي ايه؟ الدمان اللي هم الدم. طبعا انتوا عارفين الدم ده يحرم شربه، نهى النبي عن شرب الدم يحرم. فالدم حل لينا منه الكبد والطحال، لان الكبد والطحال دول عباره عن تجمعات دمويه. اللي يجوز اكله وهو ميته دلوقتي بتجيبي السمك بتجيبيه ايه؟ صاحي؟ ممكن تجيبيه صاحي، لكن بالكثير من الاحيان بيبقى ايه؟ ميته. طب دي ميته لا اتذبحت ولا غيره، هل يجوز اكلها؟ اه طبعا يجوز اكلها. اي بقى حاجه في البحر يجوز اكلها، وكذلك ايه؟ الجراد سواء كان ميته او ايه؟ او عايش. طيب يا حبيبتي انا برضو يعني بص يا جماعه مش قادره اوصل للحلزون ده ايه؟ بس يعني انا فريدي مثلا جبت سمكه ورحت تبلتها وهي حيه واكلتها، يعني وفي ناس بتيجي تذبحها ومش عارف، يعني مش همسكها تذبحها يعني هطبخها واكلها. الحدايه دي، الحدايه دي يا جماعه عباره عن طائر، ده طائر ليه مخالب، يعني ده برضو يحرم اكله. الحداية دي يعني طائر ليه مخلب من يعني من عائلة الطيور يعني. ايوه هي اللي بتخطف الكتاكيت دي. ماشي متشكرة قوي يا منيا، حاضر هشوف حكاية الحلزون دي يا جماعة وهبحث عنها. حاضر ما تقلقوش والله، اذا كان انتوا عندكم الشعوب بتاعتكم بتاكلها حاضر ما فيش مشكلة. ما مش عارف هل هو الجمبري، لو الجمبري طبعا مفيش فيه مشكلة خالص، لو هو الجمبري ده طبعا بالهنا والشفا. لا طب خلاص ما تقلقوش بقى، سيبوا الحلزون وحاضر هشوفه لكم وخلينا في الدرس. حاضر. طيب مين كان بيقول مش فاهم؟ خلاص والله اتبعتته لي منيا وهشوفه. منى، طب ايه يا منى دلوقتي ايه رايك؟ ايه بقى اللي انت مش فاهماه؟ طيب هنا كمان بينبه عليكي، من قتل وزغا في اول ضربة كتبت له 100 حسنة، طبعا وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك، رواه مسلم. طبعا الوزغ يا جماعة اللي هو البرص، واياكم يا حبيبتي واياكم. طيب هنا الوزغ اللي هو البرص ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هيقتل البرص من اول ضربة 100 حسنة. طيب من تاني ضربة يعني ضربة ما تمكنتش ضربة واحدة تانية دي ايه؟ دون ذلك يعني اقل من 100، ولو حد جاء موته من التالت ضربة ده ايه؟ ليه 100. يبقى ده الوزغ هينضاف برضو للي هو ايه؟ الحاجات اللي احنا مطالبين بقتلها، مطالبين بان احنا ايه؟ نقتلها. طيب هنا انا بس في نقطة يمكن مش عارفة اتكلمت عنها ولا لا، لان العقرب والغراب والفار والكلب العقور والحداية او الحدقة والحية هتلاقيهم كام؟ 6. طب ده احنا بنقول 5، ليه 5 او ليه 6؟ خدي بالك ان الحاجات دي وردت في حديثين، في روايتين، في رواية كانت الكلب العقور وفي رواية كانت الايه؟ الحية. فطبعا بتجميعهم كلهم مع بعض، واخدين بالكم؟ مع بعض يبقى هيبقوا كام؟ 6. لو حد بيخاف من قتل الوزغ خلاص خلاص يا جماعة، دي يعني طبعا على استحباب، يعني انت كده ضيعتي عليك الايه؟ 100 حسنة. واخدين بالكم؟ انا ما لي قدرة ان انا مثلا اقتل الحاجة، خلاص هتخسري 100 حسنة زي ما قالت لك حسنان. طبعا خوف طبيعي، انا ما اقدرش اقول لها يعني عارفه سبحان الله، بس في ناس يعني سبحان الله 100 حسنة يلا ها، واخد بالك؟ وفي ناس ما بتقدرش خلاص معلش. للاسف معلش ده يا جماعه، دي يعني سبحان الله دي حاجات بتبقى حاجه جبليه، يعني انها ما بتحبش الحشرات، بتتضايق من الحشرات ما تقدرش، ولكن سبحان الله ربنا ايه يصلح احوال، ربنا يصلح الاحوال جميعا. طيب هنخش بقى في حديث رقم 12. حديث رقم 12 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لا ينزع، فان في احد جناحي داء وفي الاخر شفاء، اخرجه البخاري وابو داود وزاد، وانه يتقى بجناحي الذي فيه الداء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لينا، بيقول اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس. الذباب جه على الشراب بتاعي وانا بشرب او اي كوباية فيها مية، هعمل فيه ايه؟ اغمسه كله. فإن في أحد جناحيه داء مرض وفي الآخر إيه؟ شفاء من هذا المرض، سبحان الله. وبعد كده يعمل إيه؟ فليلقي. خلاص أنت بتمسكي الذبابة وإن هي تاخد بجناحها الذي فيه الداء، هنا فليغمسه، هنا في حد زيادة وفي في كمان يا جماعة يعني زيادة فليلقي، يعني الذبابة دي تعملي فيها ايه؟ خلاص انت كده غمستيها دخلتيها في الإناء بتاعك اللي فيه الشراب وتروح ايه رمياها. طبعا هنا بيدل على ايه؟ طهارة الذبابة، ان الذبابة طهرة، لان طبعا لو هي نجسة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه اغمسيها، لا، يبقى هنا بيدل على طهارة الايه الذبابة. وخدي بالك ان انت عندك اجماع من العلماء على تحريم اكل الحشرات، لسه كنا بنتكلم عنه، يحرم اكل الحشرات، يحرم اكل الحشرات. معلش يا جماعه لحظه برضو الشاحن مش واصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا عندك إجماع من العلماء على إيه؟ على تحريم أكل الحشرات، كل الحشرات تحرم أكلها، واخدين بالكم؟ سواء بقى كانت نمل، صراصير، أي نوع من أنواع الحشرات. واستثني العلماء استثنوا من الحشرات إيه؟ السوس والدود. السوس والدود، يبقى السوس والدود دول ما فهمش مشكله لو كانوا في الطعام بتاعي. واخده بالك ان انت مثلا ايه عندك فول مسوس، عندك مثلا قمح سوس منك، جبنه فيها دود، دي ما فيش فيها اي مشكله خالص، بتتاكل ما فيش فيها حاجه. ليه؟ لان دول مستثنين من ايه؟ من تحريم، من التحريم. يبقى عندنا اجماع من العلماء على تحريم اكل الحشرات كلها ما عدا السوس والدود. يبقى هنا الدود من الحشرات على فكره، وده يجوز اكله، مفيش مشكله خالص. يعني الحلزون ده لو كان دود يجوز اكله. طيب هنا كمان طبعا الذباب داخل في نفس الحكايه، ان هو ايه يحرم اكله، يعني بس هغمسه وارميه، القي الذبابه ديت بعد غمسها وابتدي اشرب الايه المشروب او الحق اللي وقع فيه الذباب ده اشربه، مفيش مشكله فيه. واخدين بالكم؟ لان هنا الذبابه طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال يغمسها معناها ايه؟ طهره. انها ايه؟ طهره. طب ليه بنقول كده؟ لان احنا عندنا قاعده ان كل ميته نجسه، ده عليه برضو اجماع، كل ميته نجسه باجماع. يعني اي حاجه تموت تبقى نجسه، سواء بقى كان حيوان، سواء كان حشرات، سواء كان يعني بصي كل حاجه ميته نجسه باجماع، سواء حيوانات، طيور، حشرات، زواحف، كل ده مات يبقى نجس باجماع. يعني ايه نجس باجماع؟ يعني هينجسك لو انت ايه لمستيه. بس خدي بالك من شيء مهم، ما هو الحديث استثنى ايه؟ استثنى الذباب بس، الدود لو ايه؟ تمام، في حد كتب لي دود بس مش عارفه هي نفس الحكم يا حبيبتي. ليه يا جماعه؟ بقياس الاولى، بقياس الاولى. الاناء هنا بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيقول الاناء حديث ان اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم، ونفس الحكايه بالنسبه للاكل. ليه؟ حاجه يعني في الفقه اسمها قياس الاولى. يعني ايه قياس الاولى؟ يعني مثلا امثلها لك بمثال، بالنسبه للاب والام عندك ايه؟ ولا تقل لهما اف ها ولا تنهرهما، يعني اضربهم يجوز ضربهم؟ لا، بقياس الاولى يحرم ضربهم. زي ده انا يحرم اساسي ان انا اقول لهم اف، يبقى اضربهم؟ لا، بقياس الاولى يبقى الضرب كمان يحرم. هنا نفس الحكايه، طالما النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالنسبه للشراب واخد بالك، هو برضه هيبقى بالنسبه للاكل، تغمسي الذبابه وتقومي ايه رمياها، وبعدين تعملي ايه؟ تاكلي الاكل بتاعك، تشربي الشرب بتاعك، مفيش فيه اي حاجه يا جماعه. خلاص؟ يبقى هنا الحشرات اذا ماتت كانت نجسة بإجماع، ويحرم أكل الحشرات وجنعان. وكمان الميتة نجسة بإجماع، الميتة نجسة بإجماع. واخدين بالكم؟ هنتكلم. حاضر. هنا هند بتسأل سؤال جميل، طب إذا مات النمل في السكر، مات نمل في السكر، هو مات كده خلاص. طبعا أنا لو قدرت أستأصله من السكر هستأصله وارميه. ليه؟ لأن مفيش رطوبة تنقل النجاسة من النمل للسكر. ولكن فرضي بقى النمل وقع في العسل، طبعا لو على الوش بس هشيل الوش كله ارميه، لان الميتة نجسة باجماع. طب افرضي بقى النمل كان كمية كبيرة ونزل بقى، واخدين بالكم، وايه، وكل برطمان العسل الكيلو ده فيه ولا 100-200 نملة في العسل كله، خلاص العسل كله ما يلزمنيش، لان الميتة نجسة باجماع. وهي ماتت كده في عسل، في رطوباتها هي، هي النجاسة بتاعتها انتقلت للعسل كله بالكيفية دي. واخدين بالكم؟ لو ايه، لو هيختلط بكل الكمية ده يحرم. اذا ماتت ايه، طعام وماتت. انت يا جماعة هي افرضي هي ميتة ماتت، ما احنا قلنا الذبابة خارجة من الموضوع ده خالص. الذبابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا وقعت الذبابة في شراب احدكم او ان احدكم فليغمس. افرضي هي ميتة، افرضي هي عايشة، المهم تغمسيها وتقومي خرجها ورميها. واخدين بالكم؟ انا بقى بصي، خدي بالك يا شيماء، هي انا كان كلامي يعني دقيق في النقطة دي. قلت لو النمل على الوش اروح واخد الوش رميان، نمل كتير على الوش، فرضي نملة على الوش، هاخد النملة واللي حواليها واروح رميه، لان هي النملة لسه النجاسة ما نزلتش، يعني هي ما جاتش تحت. لكن فرضي كل العسل اختلط بيه نمل، ها، نمل كتير في العسل اختلط بيه كله، لا خلاص ده ما يلزمنيش. نمل كتير مش نملة، لا نملة مش هتبقى على الوش كده تقومي شايلاها، واخدة بالك، بالعسل اللي حواليها. افرضي مثلا كوباية مثلا تشربي، حطيتي النسكافيه بتاعك وبتقلبي، وبعد ما قلبتي ها بتبصي لقيتي الكوباية نمل، وانت بتقلبي ايه، ها، النجاسة عمالة تقلبيها في كل الكوباية، لا ده ما يلزمنيش. لكن انا حطيت السكر ولسه ما قلبتش حاجة، يربك حطيت السكر لقيت ايه، طفى على الوش نملة نملتين، اروح محبحبة عليهم كده واخدهم بالمعلقة ورامية الجزء ده واشرب باقي، مفيش فيه مشكلة. لا اختلط بيه النمل وطلع على الوش، لا اختلط خلاص، اختلط يا جماعة بكل الكمية، انتهى انتهى، لان الميتة نجسة باجماع، ميتة نجسة باجماع، هتتقلب هتروح خلاص. وطبعا بقدر، يعني انا فريدي دلوقتي عندي مثلا خزان مية، انت عارفة خزان مية كمية كبيرة من المية، ها فيها نملتين، هتنجسها؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا مش هتنجسها. لكن فريدي خزان مية في 1000 نملة، 2000 نملة طبعا ده غير ده. وعشان تقدري توصلي لها قوي، لو صرصار وقع في الاكل بتاعك هتعملي ايه؟ اهو كده وقع صرصار، هيبقى ايه، صرصارين ثلاثه كده في العسل ولا في الطبيخ بتاعك، هتعملي ايه فيه؟ هرميه. ليه؟ عشان انا قرفانه؟ لا، هو كمان كل ده تنجس، واخدين بالكم؟ تنجس، نجس، ما ينفعش ان انا استخدمه. ليه؟ الميتة نجسة باجماع، ما احنا قلنا الدود ما فيش فيه مشكلة، حسناء، مش احنا قلنا واستثنى العلماء ده اجماع، استثنى يعني ده عليه اجماع، نستثنوا الدود والسوس، صح؟ سواء دود صوص بالهنا والشفا مفيش مشكلة خالص. ايوه الدود والصوص ده بالهنا والشفا مفيش فيه مشكلة خالص يا جماعة. وسبحان الله هي طبعا بتختلف الشعوب من بعضها البعض، لكن احنا عندنا الشرع ايه؟ واحد. صرصار صغير، صرصار كبير، اي صرصار يا حبيبة قلبي على برضه قدر الكمية. ما انا لو افرضي انا عندي خزان وقع فيه صرصار واحد هينجسه؟ لا طبعا. انا طبخت الطبيخ يا جميلة ويا شيماء وقع فيه صرصار، ها، وابتديت الدنيا تتقلب معاكي اكله ازاي ده؟ لا طبعا هيتنجس. وعلى حسب برضو كمية الاكل. يعني بمعنى افرضي انا بطبخ لمية نفر، حلة كبيرة بقى، انجر كبير بطبخ فيه وقع فيه صرصار، طبعا ده مش هيأثر يا جماعة، مش هيأثر. لكن لو كمية صغيرة، حلة صغيرة وقع فيها صرصار، لا ده كده النجاسة هتقع بالقدر، كله بالقدر. واخدين بالكم؟ ماله العيش؟ ماله العيش يا حبيبتي؟ العيش يعني ايه؟ مش فاهمة. ما دام عايش خدي بالك، يعني شوفي هنا شيماء لو مر عليه نملة او صرصار هو لسه ما ماتتش، هي عايشة، دي ما فيش فيها مشكلة خالص. يلا في الشمس كده ونحطه هتلاقي ايه؟ كل النمل والصراصير كل ده مشي. ما دام عايش يا جماعة مش نجس. هي المشكلة في الميتة لو مات. تعرف بقى المشكلة كمان؟ فريزي انا جبت شركة رش، ترش بقى الحشرات، وطبعا بتسيب البيت وبعدين تيجي. ها عادة لما بتخشي البيت بتبقى البيت ايه؟ في حشرات في الارض وهنا وهنا، واخدين بالكم؟ لو انت داخلة وهتبتدي تدوسي على الحشرات دي هتعملي فيها ايه؟ هتبتدي تتفعص معاكي، ها، في الحذاء، ولو في اطفال بقى ولا حاجة ويدوسوا هما كمان، وبالاحذية دي بقى يبتدوا على السجاجيد، يبتدوا على الملايات، كل ده يتنجس. ليه؟ لان الفعصة دي يا جماعة بتخلي فيه رطوبة اللي هتخلي ايه؟ النجاسة تنتقل، يبقى نجست الدنيا كلها. امال اعمل ايه؟ لا نجيب النقاشة ولم كل ده وانضف قبل ما حد يخش واشيله. خلاص خدي بالك انت لو شلتيه بالكيفية دي ومن غير ما يعني يبقى فيه يعني انا اسفة يعني يتفعص او كده، خلاص ما فيش هيبقى مشكلة خالص. لان هي المشكلة في النجاسة يبقى فيه رطوبة، رطوبات تنقل ايه؟ النجاسة من حاجة لحاجة. لكن طالما الحاجات دي ماتت وجافة لسه ما اتحللتش او لسه ما يعني ما بقاش يعني اتحللت، ها، اتحللت وابتدت الرطوبات بتاعتها تطلع، هي دي اللي هي تبقى نجاسه. معلش ما احنا يا جماعه سبحان الله ما احنا امال بناخد فقه ليه؟ ما عشان نتعلم طبعا الاشياء دي. واخدين بالكم؟ يعني في ناس سبحان الله كانت تقول لي ايه، انا مثلا عندهم ناموس في البلد بتاعتهم او سمك او فيه ناموس او نمش، بتقولي بنموته بايدينا. هي سبحان الله طباع يعني كده، فتموت كده واخده بالك؟ طبعا ده ايه؟ نجاسات، الميته نجسه. انت كده نجستي ايديكي ونجستي المكان اللي انت موتيها فيه، كل ده يتنظف، تغسليه، يتغسل طبعا بقدر. انت مثلا يعني سبحان الله يا في الطباع يعني انها مثلا تموت نملة او كده، طبعا نجاسة النملة يا جماعة مش هتكون زي مثلا نجاسة البرص ولا نجاسة الفار ولا نجاسة الصرصار، كل بقدر، تغسلي بقى ده كله وتنظفيه. مثلا البرص اللي كنا لسه بنقوله من اول ضربة مية، طب انا مسكته وضربت، اللي ضربت بيه ده خدي بالك ده لما يموت الأنجس، فاللي انا ضربت بيه ده لازم ايه؟ نظفه، انظف الحذاء بتاعي، انظف الشبشب بتاعي واشيله وانظف مكانه كمان، لان كل ده نجاسه لازم كل ده يزال. واخدين بالكم؟ انا بحاول اديكم يعني ايه، يعني كل ممكن اي حاجه تخطر في البال يعني من اسئله او كده. طيب هنا عندنا او يعني من الحاجات المكرره عليكي هنا برضو ان في اجماع على الفاره، الفارة إذا سقطت في السمن المتجمد، سمن بتاعك وجامد واخد بالك متماسك، تنزع الفارة مع ما حولها من السمن المتجمد. تروحي شايلة الفارة باللي حواليها من السمن وترميه، واخدين بالكوا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جامدا فالقوها وما حولها، اللي هي ايه؟ الفارة. لما سألوه الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على الفارة تقع في السمن المتجمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، ناخد الفارة وما حولها من السمن ونلقيه. طيب لو كان مائع، زيت او سمنة سايحة او زبدة مسيحاها والفارة جت وقعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان مائعا فلا تقربوا. طيب هنا يعني طبعا الاجماع في الجزئية الاولانية، الجزئية الثانية دي يا جماعة عليها خلاف ما بين العلماء. إذا كان مائعا فلا تقربوا، هنا خلاف، بس طبعا يعني ما دل عليه الدليل أو يعني الراجح في النقطة دي إيه؟ يعني إذا تنجس، يبقى إذا تنجس تغير لونه طعمه ريحته هنعمل ايه؟ خلاص لا يجوز الانتفاع بيه وهنرميه كله. وده رأي ابن تيمية والبخاري ومالك وابو حنيفة واحمد، لكن طبعا الجمهور لا، على انه ايه؟ سواء يعني تنجس او لا يتنجس بان ايه؟ بيرموه كله. طبعا يعني هنا الفكرة، يعني افرضي مثلا انت مسيحة 20 كيلو سمنة ولا زبدة ولا عندك زيت كتير مصنع ولا معمل، وقعت فيه فارة، واخدين بالكم؟ لا مش عشان مرض ولا حاجة حبيبتي، هو ده يعني سبحان الله هي احكام، يعني هل مرض هل يعني سبحان الله. فهنا اذا كانت كمية كبيرة واخد بالك وقع فيها الفارة، طبعا مش هتغير من اي حاجة فيها خالص، فيجوز الانتفاع بايه؟ بكمية السمنة الكبيرة. ولكن هي المشكلة لو الفارة دي وقعت في سمنة او زيت سايحين والكمية كانت قليلة معاك، كيلو مثلا 2 كيلو وقعت فيه، ها هنعمل ايه؟ لا طبعا هتغير من لونه او طعمه او راح هتلاقي ايه فيها تغيير، فلازم كل ده بيترمي، لا يجوز الانتفاع بيه. يبقى اذا كان مائعا فلا تقربوه، يعني ايه لا تقربوه؟ اذا تنجس. تنجس يعني ايه؟ زي ما تكلمنا قبل كده عن النجاسة، قلنا اذا اتغيرت ايه اوصاف سواء لون طعم رائحة. اتفضلي يا شيماء، ايه سؤال؟ ايوه قيدوب الاوصاف اذا ايه تغيرت، برافو عليكي. وده الخلاف، وده ان شاء الله هندرسه السنة الجاية، بس اعرفي ان حكمه ايه او التعملي ايه. زي ما قلت لك احنا بس السنة دي يا جماعة بندرس ما دل عليه الدليل، السنة الجاية ان شاء الله بندرس بايه؟ بالخلافين. اتفضلي يا شيماء، ايه سؤالك؟ يلا يا جماعة عشان اعتقد ان الساعة 10 وراكوا درس تاني. لأ طول ما هي حية مفيش فيها مشكلة خالص، الحشرات طول ما هي حية يا جماعة مفيش مشكلة فيها خالص خالص، بل بالعكس هيبقى انت تشيليها وتروحي رميها، تروحي رميها على طول منها ما دام حية. يعني انت عارفة لو الصرصار وقع في الأكل بتاعك ولسه حي تشيليه ارميه ولا أي حاجة، وكل الأكل مفيش فيه مشكلة خالص. المشكلة لو مات، لأن الميتة نجسة بإجماع العلماء كلهم، بس لسه عايش ولا في اي حاجه، شديد وايه تستخدمي حاجتك مفيش فيها اي مشكله خالص، واخدين بالك من النقط دي. اي حاجه بقى قيسي عليه لسه، ها يعني مثلا الناموسه وقعت ولسه ها بتفرق ما سقطتش مثلا في الكوبايه او خلاص شديد ارميها على طول ما دام لسه حي، وتستخدمي حاجتك مفيش حاجه. لا خدي بالك يا جماعة النقطة دي خاصة بالايه؟ بالفاره. لكن النمل يا جماعه مهما لو وقعت، يعني انت كده سبحان الله، يعني بتلاقي مثلا كيلو عسل وايه في 200 نمله، الناس تروح مصفياه واكلاه. خدي بالك هو ما بيبقاش فيه تغير في اي حاجه، تغير في اي حاجه، لان النمل ما يعني هو نجس، ولكن ما مش باين لي النجاسه بتاعته، مش هيبان. ده مش معناه ان انا ايه، لا هو نجس، والكميه دي لا تنجس، حتى لو لم يظهر لي تغير في لون او طعم او رائحه. لكن النوع ده الناحيه بتاعه الفاره دي، ده يعني افصلي ما بين ده وما بين ده، ده حاجه خاصه بالفاره. لا كذا نمله، يعني انت برضو قيس الامور بايه، يعني لو من على الوش شيلي الكام نمله دول وارميهم، لكن لو كله نمل يا جماعه، النمل اختلط بالعسل كله، لا. انت تخيلي لو مثلا ثلاث صراصير ومختلطين بالعسل وتفككوا مش ممكن افكك، ده نجس. اصل هي المشكله في الشعوب والاستقذار، واخدين بالكم؟ يعني هنا احنا عندنا في مصر بنستقذر جدا الصرصار، لكن النمل مفيش مشكلة، سبحان الله. تلاقي أماكن تانية أو شعوب تانية يقول لك لا الصرصار ده صديق البيئة، ده مفيش فيه مشكلة فيه، واخدين بالكم؟ فبالنسبة لهم الصرصار وقع وكام صرصار ولا أي حاجة، عادي. طبعا هما ما بيهتموش طبعا، ده يعني حلال ولا حرام ولا نجس ولا يعني، الدنيا ماشية معاهم عادي، واخدين بالكم؟ فعلى حسب طبعا. ايه؟ يعني النجاسة مش واضحة ليكي، لكن هي انت عندك الشرع او الاجماع عليه العلماء ايه؟ الميتة نجسة بإجماع. الميتة نجسة بإجماع. الميتة نجسة عليه إجماع علماء يا جماعة. عليه إجماع، واحنا خدنا الإجماع في الأول خالص في الأصول، وخدناه في الفقه. خدناه في الفقه الإجماع، يعني إيه إجماع؟ طيب. هنا عشان بس نختم الجزئية دي ونبتدي في الأصول، لأن طبعًا إحنا إيه؟ عايزين برضه ناخد أصول متأخرين فيها. طيب أنا ممكن أكتفي بكده، لأن أنتم معاكم تقريبًا 10 في مادة تانية. فأنا هنكتفي بكده، مش هاخد حاجة تانية النهاردة في الفقه، عشان بس نلحق ناخد شوية أصول. طيب إحنا كده وقفنا لحد إيه؟ خلصنا 12. في حد عنده أي سؤال؟ في الفقه؟ طيب خلاص. بصوا يا سنة تانية، أسفة سنة أولى، أنتوا كده محاضرتين وهيبقى في امتحان، لأن زي ما إحنا اتفقنا قلنا إن الفقه في أربع امتحانات، محاضرتين تاني ويبقى عندنا امتحان. خلاص كده هينزل لكم إن شاء الله ميعاد امتحان الفقه قريبا، بس اعرفي ان في محاضرتين ويبقى في امتحان. هنمتحن تقريبا في 20 ورقة، كم بسيط جدا، بس ابتدي ذاكري من دلوقتي عشان اذا كان في عندك اي سؤال تبتدي تراجعيني فيه. بصي يعني الاحاديث، انا عايزة منك المتن، متن الحديث بس، حاطين بالكو؟ هو الطهور ما اقول حل ميتته، ده المتن اللي انا عايزاه. افرضي في اكتر يعني من حديث في الاستدلال بحاجه معينه، خدي حديث واحد، خدي حديث واحد، واخده بالك؟ طبعا الحديث حفظ. انا يا جماعه بالنسبه لامتحانات الفقه ممكن اجيب حديث واقول لك ايه اشرحيه، واخده بالك؟ او اقول لك مثلا استدلي لي مثلا على نجاسه البول، هتقولي لي هتذكري حديث ايه؟ الاعرابي. يعني اي سؤال بتسأليه في الفقه لازم بتجيبي الدليل، من غير الدليل مفيش درجة، فلازم تحفظي. لا هيبقى تحريري، لا مفيش فقه شفوي، الفقه تحريري،